بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس. هكذا أورد هذا الطرف طرف الحديث معلقا، وقد ذكره مسندا في أكثر من موضع، بني الإسلام على خمس. ثم قال: وهو قول وفعل. وهذا من كلام الإمام البخاري وليس من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هو قول وفعل ويزيد وينقص. وقد انتهينا في لقائنا السابق إلى أن زيادة الإيمان ونقصانه لا يكونان إلا في المحل، بمعنى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص في ذاته أو في نفسه، وإنما يزيد وينقص في المحل، أي في الشخص، في الشخص نفسه، لقوله سبحانه وتعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ولقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن الزيادة أو الناس يتفاوتون في إيمانهم بقدر تفاوتهم في مراتب التصديق وفي مراتب اليقين. وإن كنا نشترك جميعا في الأصل وهو الإيمان، نحن كلنا نشترك في الأصل وهو الإيمان، نحن جميعا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، هذا الأصل نشترك فيه جميعا، ولكننا في نفس الوقت متفاوتون في مراتب الإيمان، أو متفاوتون بقدر تفاوتنا في مراتب اليقين. فليس الشأن أن يرفع المرء عقيرته بدعوى الإيمان، وإنما الشأن أن يقوم شاهد الصدق على ما يدعيه من كمال الإيمان. نعم، ولذلك قال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. معنى هذا أن الإسلام هو الإيمان من حيث تحصيل الأصل في الإيمان، وليس الإيمان هو الإسلام، أو كما قلنا سابقا كل مسلم مؤمن باعتبار ما يتعين في حق المسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. فهذا القدر من الإيمان لا بد أن يتوفر عند كل مسلم، وبهذا الاعتبار نقول كل مسلم مؤمن باعتبار تحصيل الأصل في الإيمان، وليس كل مسلم مؤمنا باعتبار التدرج في مراتب الإيمان. إذن هناك مفهومان للإيمان. إذا أطلق الإيمان لا يراد به إلا التدرج في مراتب اليقين أو الإيمان، لكن إذا قيد الإيمان بذكر متعلقه يكون بمفهوم التصديق. لا يجوز للمرء أن يدعي الإيمان مطلقا، إنما له أن يدعي الإيمان مقيدا بذكر متعلقه، أي لا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن، فهذا يعد من قبيل مدح النفس أو تزكية النفس، إنما يجوز له في نفس الوقت أن يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يجوز له هذا. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حارثة كيف أصبحت، قال أصبحت مؤمنا بالله تعالى، ولم يقل أصبحت مؤمنا على الإطلاق، وإنما ذكر الإيمان مع ذكر متعلقه ليميز بينه أو بين نفسه وبين غيره. قال أصبحت مؤمنا بالله تعالى، لكن لا يجوز أن تقول أنا مؤمن على الإطلاق، كالذي يقول أنا محسن، فكأنه يمتدح نفسه. وقد قال ربنا فلا تزكوا أنفسكم، هذه التزكية المرفوضة، لأن التزكية نوعان: تزكية مطلوبة وتزكية مذمومة، يعني تزكية محمودة وتزكية مذمومة. ما هي التزكية المحمودة؟ التزكية التي تكون بمفهوم مجاهدة النفس وكبح جماحها وردها عن غيها وإمساك أوابدها وتوطينها على مقتضى الاستقامة في معاملة الله. هذه التزكية مطلوبة لقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا يتعارض هذا النص مع قوله فلا تزكوا أنفسكم، لأن هذه التزكية أو الدلالة في هذه التزكية مختلفة عن الدلالة في قوله قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها أي من جاهدها وردها إلى الحق، أما قوله فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمتدحوا أنفسكم، لا تمتدحوا أنفسكم. إذن التزكية نوعان. فهناك كذلك من يقول أنا مؤمن على الإطلاق، وهذا كأنه يمتدح نفسه، لكن إن قال أنا أصبحت مؤمنا بالله تعالى فهذا مسلم، فينبغي أن يقوله إقرارا بأنه يؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الكمال يكون في مراتب في مرتبة التصديق أو في أصل الإيمان، أم يكون في مراتب الإيمان؟ أقول هناك كمال وتدرج أيضا في أصل الإيمان. كيف يكون؟ عندنا الإيمان مرتبط باليقين، الإيمان هو التصديق، الأصل في الإيمان هو التصديق، الأصل في الإيمان هو الإيه؟ التصديق. ولكن هذا التصديق يتفاوت، فمنا من يكون تصديقه في مرتبة علم اليقين، وهذا القدر نتكافأ فيه جميعا، كلنا عندنا علم اليقين. إنما التفاوت يحصل فين؟ التفاوت يحصل في عين اليقين وحق اليقين، لا يحصل في علم اليقين. هنضرب مثلا، ما هو علم اليقين؟ علم اليقين هو العلم الذي يرتبط بالمسلمات العقلية التي لا يختلف عليها اثنان. علم اليقين هو الإيمان أو هو العلم المرتبط بالمسلمات العقلية التي لا يختلف عليها اثنان، كتسليمنا بأن النار محرقة، دي قضية ما فيش فيها خلاف، لا تخضع للنقاش ولا تكون محل نزاع أو موضع خلاف بين الناس. النار محرقة ولا مش محرقة؟ محرقة. ده اسمه إيه؟ علم إيه؟ علم يقين. هل هذا العلم يتفاوت في الناس أم هو متكافئ؟ متكافئ، متكافئ، لا يتصور الزيادة في هذا القدر من العلم. امتى تحصل الزيادة؟ في مرتبة عين اليقين. ايه عين اليقين؟ عين اليقين لو انك رأيت انسانا قد اضطرمت فيه النار او شبت فيه النار وهو يتلظى حينما شبت فيه النار، ايه اللي حصل لك؟ ما انت مؤمن بان النار محرقة، لكن ايه اللي حصل لك انت؟ حصل شيء من الانفعال أو التفاعل حينما رأيت هذا المشهد أمامك، فهذا التفاعل مع ما تعلم من هذه الحقيقة المسلمة تمثل زيادة، تمثل ايه؟ زيادة. زيادة في ايه؟ في العلم؟ لا، لا تمثل زيادة في العلم، لان العلم ثابت، العلم بهذه المسلمة ثابت. طيب لو تصورنا بقى لا قدر الله الانسان نفسه هو الذي شبت فيه النار، يعني انت مرة يعني شفت انسان بيحترق فتفاعلت وانزعجت، طب نفرض لا قدر الله النار شبت فيك انت الابعد، يعني شبت فيك برضك، هيكون برضك التفاعل او الانفعال واحد حينما ترى النار مضطرمة في غيرك او تراها في نفسك؟ هيبقى معقولة هيبقى التفاعل واحد ولا هنا اشد؟ هنا اشد. فلذلك نقول ان الزيادة في مراتب اليقين لا تتصور الا في مرتبتين، لا تتصور الا في ايه؟ مرتبتين، مرتبة عين اليقين ومرتبة حق اليقين. المراتب دي جبناها منين؟ موجودة في القرآن، المراتب دي موجودة في القرآن. يقول سبحانه وتعالى في شأن علم اليقين: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. شوف نقلك من العلم إلى العين بعد أن كانت القضية في بؤرة الشعور، انتقلت إلى حيز الرؤية، حيز الشهود. أصبح زي ما قلنا شايف واحد بيتحرق قدامك بيحترق، يبقى انتقلت هنا من العلم وأصبح هذا العلم ممثلا في صورة حسية تراها في الخارج، تراها في الخارج عن نفسك، مش كده؟ ده اسمه عين الايه؟ اليقين. طب حق اليقين لو ان الانسان لا قدر الله دخل النار، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين. اذا التفاوت في مراتب الايمان لا يكون الا بقدر التفاوت في مراتب اليقين. فمنا من يعبد الله مع الغفلة، ومنا من يعبده مع اليقظة، ومنا من يعبده مع الشهود، ومنا من يعبده مع المراقبة. فهذه مراتب الايه؟ مراتب اليقين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مرتبة في هذه المراتب، حيث قال: أن تعبد الله كأنك تراه. لما سئل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. إن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك، على التمثيل وعلى التشبيه وليس على الحقيقة، لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يبقى كأنك تراه. شوف الإنسان مننا ما بيختشي، ولله المثل الأعلى، أنت تختشي أنت تعمل شيء مخالف قدام شخص عزيز عندك أو شخص بتحترمه. أما إنسان مننا يكون له شيخ، له أستاذ، له معلم، له أب، له أم، وهذا الإنسان أو محترم، فلا يجوز أن يصدر منه شيء في شيء مشين أو شيء يعني يتصل بالعيب في حضور هؤلاء، يعمل شيء مخالف. إذن الله سبحانه وتعالى أولى، أولى بأن تعظم نظره إليك، أي لا ينبغي أن تجعل الله أهون الناظرين إليك، ما ينبغي أن تجعل الله أهون الناظرين إليك، بل ينبغي أن تعظمه سبحانه وتعالى وأن تخشاه، فإن خشية الله سبحانه وتعالى دليل على كمال إيمانك بأنه يراك، على كمال تصديقك بأنه معك. هذه الحقيقة. إذن الزيادة والنقصان في الإيمان يعني بتكون في المحل وليست في ذات الإيمان. يعني الإيمان كقضية مكتمل، الإيمان كقضية إيه؟ مكتمل. إنما إمتى يزيد وينقص؟ في المحل، في الموصوف بالإيمان، في الموصوف بالإيه؟ بالإيمان، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ساق هنا عدة آيات تدل على هذا المعنى، تدل على أن الإيمان يزيد إيه؟ وينقص. منها قوله سبحانه وتعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا وزدناهم هدى، آية ثانية: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيه؟ فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم انتقل البخاري إلى قضية تتصل بكمال الإيمان، فقال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله، من الممكن أن يصل الإنسان بطريق المحبة إلى ما لا يدركه بكثير عمل، ودي قضية مسلمة. فتقصيرك في العمل يجبره المحبة، وأما تقصيرك في المحبة فلا يجبره عمل. مظبوط ولا لا؟ يعني لو إنسان مقصر في العمل، يعني إيه التقصير في العمل؟ يعني يترك الفروض؟ لا، أنا لا أعني أنه تارك للفرض، وإنما أعني أنه ليس له كبير عمل، ليس له كبير إيه؟ عمل. زي اللي جهل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ إمتى القيامة تقوم يعني؟ متى الساعة؟ فقال: وماذا أعددت لها؟ أنت بتسأل عن القيامة لي وكأنك قد أعددت لها، ومن أجل ذلك ترجو لقاء ربك لتفوز برضوانه أو لتفوز بجنته. فالسؤال عن الشيء دليل استشرافك عليه. أنت بتسأل عن الشيء، يبقى ده هذا دليل استشرافك على الشيء، واستشرافك على الشيء يدل على كمال تعلقك به، أنت متعلق بالأمر، وكمال التعلق بالأمر يقتضي أن يقوم الإنسان في أسباب تحصيله، في أسباب إيه؟ فجاي بيقول: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ أنت بتسأل عن الساعة ليه؟ أنت حضرت إيه؟ استعدت بإيه؟ قال: ما أعددت لها من كبير صوم ولا صلاة. يعني يا دوبك أنا بأدي الفروض، بأدي الفروض، غير أني أحب الله ورسوله، غير أني أحب الله. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له لابد تجتهد بقى في أبواب التطوع وفي أبواب النوافل؟ لا أبدا. ماذا قال له؟ قال: أنت مع من أحببت. نيجي شخص تاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يجعلني معك في الجنة، لكنه لم يذكر ما ذكره الأول، لم يقل إني أحب الله ورسوله، مع أننا نسلم بأنه يحب الله ورسوله، لكنه لم يتخذ ذلك عملا، هو أرجى عنده من عمله الذي يدخل في كسبه. شوف إزاي في فرق. بيقول التالي بيقول له: أنا لم أستعد للقيامة أو للساعة بكبير صوم ولا صلاة، غير أنني أحب الله ورسوله. قال له: أنت مع من أحببت. التاني بيقول له: ادعو الله أن يجعلني معك. فماذا قال؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فطلبت المكابدات أو المكابدة في العمل حينما لم يصرح الرجل بمحبته، مع أنها موجودة لكنه لم يصرح، فطلب منه أن يكابد الأعمال: أعني على نفسك بكثرة السجود. لكن اللي صرح بالمحبة قال له أنت مع من أحببت. إذن المحبة تجبر، المحبة إيه؟ تجبر. فإن قصر الإنسان في الأعمال المحبة تجبر هذا التقصير، لكن إن قصر في المحبة وما تقتضيه من نصرة المحبوب ومتابعة المحبوب، إن قصر في المحبة فلا شيء يجبر هذا التقصير، فلا شيء يجبر هذا الإيه؟ التقصير. ولذلك سيدنا عمر لما قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء، من أهلي ومالي وولدي إلا من نفسي، يعني يصرح، يعني هو ما أراد أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يعلن سريرته له أو أن يطلعه على ما فيه. قال له أنا بحبك يا رسول الله، بحبك أحب من ولادي وأحب من مالي وأحب من كل شيء إلا نفسي، إلا إيه؟ نفسي. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا يا عمر، لا، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. فورا في ساعتها، وده دليل ايه يعني بقى، يعني في لحظة سيدنا عمر يقول له يا رسول الله انت الان احب الي من كل حتى من نفسي، في لحظة كده، في لحظة، ده دليل على ايه؟ دليل على ان عمر بن الخطاب لم يأخذ هذا الامر على سبيل النظر فيه او عرضه على النفس لتقبله او ترفضه، مسألة مش محتاجة العرض، اذا كان المسألة فيها كمال ايمان المسألة دي لا تحتاج الى ان يكون الانسان في الامر روية، لا، ده دلوقتي الان يا رسول الله والله لانت الان احب الي من كل حتى من نفسي. فقال له الآن يا عمر، الآن يعني إيه؟ أي الآن اكتمل إيمانك، الآن كمل إيمانك. طب كمل إيمانك في لحظة؟ إنما ممكن الإيمان ما يكتملش بطريق الأعمال على طول مدة يعيشها الإنسان في الحياة، مظبوط ولا لا؟ يعني ممكن الإنسان إيمانه ما يكتملش عبر سنين وعبر عقود، يعيش له 30-40 سنة في الأعمال الصالحة ممكن ما يكتملش، إنما المحبة جعلت الإيمان يكتمل في لحظة. فلذلك نقول إن المحبة تطوي المسافات، المحبة تطوي الإيه؟ المسافات. يعني اللي الإنسان ما يقدرش يدركه في سن عمره يستطيع أن يدركه بصدق محبته وتعلقه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال له لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال له الآن لحظة، في لحظة اكتمل الإيمان. مع إن لو إنسان أراد أن يسير في طريق استكمال الإيمان بطريق الأعمال يأخذ له سنين، يحتاج لعمر عشان إيمانه يكتمل. لكن المحبة شوف إزاي، المحبة كما قلت سابقا ترفع الخامل وتطوي المسافات، بل وتطوي لك المقامات، تطوي لك المقامات. فإذا بك عند ربك، هذا هو المعنى. والحب في الله والبغض في الله من الإيه؟ من الإيمان. من الإيمان يعني إيه؟ طب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، لم يذكر المحبة. قال لك لا، هذه المعاني أو هذه الأمور لا تؤخذ من دليل واحد أو من نص واحد، وإنما تؤخذ من جملة الأدلة، من جملة النصوص. فهنا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ذكر هذه الأشياء على أنها أصل الإيمان، أما الحب في الله والبغض في الله فهو من كمال الإيمان، فهو من كمال الإيه؟ الإيمان. كما قال صلى الله عليه وسلم وسيأتي قريبا حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، جعل حبهم من كمال الإيمان، مع أن هذا لا يتصل بأصل الإيمان إنما يتصل بكمال الإيمان. فحب الأنصار من الإيمان، حبك لأخيك في ذات الله من الإيمان، حب في الله والبغض في الله. حب النبي من كمال الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس إيه؟ أجمعين. نسلم بهذا، نسلم بهذا. لو إنسان مننا يقول لصديقه أو يقول لعزيز عنده، يقول له: أنت يعني لابد أكون أنا أحب إليك من نفسك أو أحب إليك من أبوك وأمك، يقول الإنسان ده مش مظبوط. مظبوط ولا لا؟ إزاي يكلفني، إزاي يكلفني أكون أحب إليه من؟ إنما هذا في جانب المعصوم صلى الله عليه وسلم شيء مسلم. مسلم ليه؟ لأن هذه المحبة المطلوبة له عليه الصلاة والسلام هي في مقابل ما أهداه لهذه الأمة من أسباب السعادات الحقيقية في الدنيا والآخرة. يمكن أنت بتحب واحد هنا في الدنيا لأنه نفعك بشيء، نفعك بشيء، وهذا الشيء لن يدوم، مش كده؟ فلعلك أو لعله يفوت منك أو تسلب، إما بالفوت أو الموت، إما بالفوت يعني يفوتك ويروح لغيرك، أو الموت تموت وتسيبه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ناولنا معصم النجاة وأعطانا أسباب السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. تصور الأبعد لو مات على الكفر أو على غير الإيمان يكون مصيره إيه؟ الخلود في جهنم. وتصور الإيمان أو الموت على الموت على مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ودعوته وشريعته، ترتب عليه إيه؟ السعادة الأبدية. السعادة الأبدية فين؟ هنا؟ لا، السعادة الأبدية يوم القيامة، يكون مخلدا في الجنة، يكون من أهل الجنة، من أهل رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. طيب ده بسبب إيه؟ بسبب اتباعه، كما جاء في صحيح الإمام البخاري فيما أخرجه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، أي كيف نضرب مثلا لنائم؟ وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى بيتا أو دارا وجعل فيها مأدبة، أي بسط فيها سماطا أو بسط فيها خوانا، مائدة طويلة وعريضة، ثم أرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له، أي فسروها له يفقهها، يعني فسروا له المثل ده معناه إيه. قالوا: فالدار هي الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. فرق، كلمة فرق مصدر بمعنى الفعل، أي فرق بين أهل السعادة وفرق بين أهل الشقاوة، أي من أطاعه كان من أهل السعادة ومن عصاه كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله. طيب، فإذا كان صلى الله عليه وسلم هو السبب الأعظم في وصول هذه النعمة الكبرى لنا، فكيف لا نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا؟ كيف لا نحبه؟ يعني قد يكون الأب سببا في شقاء ولده، وقد يكون الولد غيظا لأبيه، مش كده؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي من قبله إلا كل خير، أسباب السعادة، فكيف لا نحبه بأبي هو وأمي؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند قول الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في باب الإيمان، قال: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله أي أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تبغض المرأة لا تبغضه إلا لله. حبك للمرء في الله يكون بسبب طاعته لله، بسبب إقباله على الله، بسبب قيامه في باب الله، اعتصامه بالله، تشبثه بالله، فهذه دواعي المحبة. وأما البغض في الله أن تبغض من يجاهر بالمعاصي، من يعصي الله، من يخالف أمره سبحانه وتعالى، أو من يقيم على معصيته ومخالفة شرعه، أو يقيم على معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب بغضه، ولكن مع بذل النصيحة له بين الفترة والأخرى، يعني لا تهمله مطلقا، بل لا بد أن تكون على صلة به من أجل مناصحته، وذلك من باب الوفاء، من باب الإيه؟ لذلك نرى في سيرة بعض الصالحين أنه كان يقول، وهذا من الوفاء، من الوفاء للصاحب، يعني لو أن أحدنا كان في موضع هذا الشيخ لقال: يا ربي إن كانت محبتنا لك أديمها، وإن كانت لغيرك اقطعها. لكن شوف هذا الرجل من باب الوفاء يقول: اللهم إن كانت محبتنا لك فأدمها، وإن كانت لغيرك فحولها. ده من باب الوفاء، يعني يا رب إن كنا بنحب البعض بنحب البعض بنحب بعض العلة خليها لك، خلي المحبة لك، حولها، ما قالوش اقطعها، لأن ليس هذا من باب الوفاء لصاحبك. الوفاء يقتضي ألا تهمل صاحبك حتى من الدعوة، يعني أنت حتى لو أهملته من حيث التواصل، لكن ما يصحش أنك تنساه، ما يصحش أنك أنت تهمله أو تمنعه بعض الحق، ولو كان هذا البعض يتمثل في دعوة صالحة بظهر الغيب، بظهر الغيب تقول له: يا ربي والله أنا أحببت عبدك فلانا لأجلك أو في ذاتك حينما كان مستقيما على أمرك، فلما رأيته قد أخذ طريقا أخرى أبغضته أو تركته لك، ولكنني أسألك بحبي له في حالة استقامته على أمرك أن ترده إليك ردا جميلا. يا أخو الإنسان ما يعجز، لا يعجز الإنسان أنه يدعو بهذه الدعوات، يقول الكلمتين الطيبين دول من باب الوفاء، تدعو بالكلمتين الطيبين: يا ربي يعني بحبي له حينما كان مستقيما على أمرك في الزمن الأول أسألك أن ترده إليك ردا جميلا، وأن تحبب إليه الإيمان وتزينه في قلبه، وأن تكره وتبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان، وأن تأخذ بيده وبأيدينا، وأن تجعلني وإياه على صراطك المستقيم. لا بأس، دعوات صالحة، والدعاء لأخيك بظهر الغيب من أكبر الحسنات، من أكبر الحسنات إنك أنت تدعو له بظهر الغيب، ما يكونش هو سامع، يكفي تكتفي بسمع الحق لدعائك، تقول: يا ربي يعني من الأدعية المستجابة دعاؤك لأخيك بظهر الغيب، يمكن هو لو دعا يمكن تتأخر الإجابة عنه، إنما أنت لما تدعو له بظهر الغيب تجاب إن شاء الله. والحب في الله والبغض في الله من الإيه؟ من الإيمان. ثم قال البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، أي إلى عامله، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. يعني الناس بتعتقد ان الايمان هو عبارة عن عما ورد في الحديث، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومر. نقول هذا هو الاصل، هذا هو الاصل الذي ينبغي ان يكون عند كل منا. لكن في اي شيء نتفاوت، ان كان هناك تفاوت يكون فين؟ في مراتب اليقين في هذا الاصل، ويكون أيضا هذا التفاوت فيما ذكره عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الراشد العادل. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه بيقول لعدي بن عدي: إن للإيمان فرائض، فرائض جمع فريضة، فرائض وشرائع وحدودا وسننا. طيب وبعدين قال له ايه؟ فمن استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. فان اعش، اي ان طال بي عمر، فسأبينها لك، او سأذكر لكم هذه الفروض، هذه الفرائض والشرائع والحدود والسنن. ان اعش اي ان طال بي عمر، ان كان لي عمر، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. وإن أمت، أي وإن سبق الأجل هذا الوعد أو تمام الوعد، فما أنا على صحبتكم بحريص. فما أنا على صحبتكم بإيه؟ إيه؟ لأن لقاء الله أعظم، لأن لقاء الله إيه؟ أعظم. لكن هنا شوف كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز يدل على أنه لم ينظر إلى قضية الإيمان هذه النظرة السطحية أو هذه النظرة القاصرة التي ينظرها أي منا. كل واحد يقول أنا مؤمن، لكن لو سألت ما حقيقة الإيمان ربما عجز عن الجواب، أو ربما عرف الإيمان بما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الذي ذكرته آنفا، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. ربما اقتصر في تعريف الإيمان على هذا الأصل، لكن نحن نسلم بأن هذا الأصل هو الذي تنبني عليه هذه الفرائض وهذه الشرائع وهذه الحدود وهذه السنن. يعني لو ما الأصل ده مش موجود فلا ينفع نفسا إيمانها. لو الأصل ده مش موجود ما ينفع. يعني لو واحد بيصلي معانا لكنه أو هذا الأصل غير موجود عنده، بيصلي يعني يقلدنا في الصلاة، بيصوم معانا رمضان، بيحج معانا، لكن ما عندوش الأصل. الأصل يعني إيه؟ يعني لا ليس مؤمنا بالله وملائكته وكتبه، أو لعله مؤمن بالله لكن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يؤمن بالقرآن، أو لم يؤمن باليوم الآخر، أو لا يؤمن بالقضاء والقدر. ما ينفعش. يبقى لابد من الإيه؟ من تحصيل الأصل أولا، ثم العمل بمقتضى هذا الأصل على تحصيل ما يكتمل به الإيمان في هذه الأمور، في هذه الأمور، أن يحصل لفروض الإسلام أو فرائض الإسلام، شرائع الإسلام، تكاليف الإسلام، حدود الإسلام، سنن. هذا ما ذكره سيدنا عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. فما أنا على صحبتكم بإيه؟ بحريص. ثم قال: وقال إبراهيم، ده من كلام مين بقى؟ مش من كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز، ده من كلام، نرجع لكلام البخاري. البخاري بيقول: وقال إبراهيم، أي سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. ولكن إيه؟ إيه معنى اطمئنان القلب؟ هل سيدنا إبراهيم ما كانش مطمئن؟ هل سيدنا إبراهيم كان على شك حينما قال لربه: كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولكن ليطمئن إيه؟ فسيدنا إبراهيم بيوجه سؤال لمولانا، يقول: رب أرني كيف تحيي الموتى. هل كان عنده شك؟ حاشا لله، ده الخليل. أمال إذن ما معنى قوله: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ السؤال بأرني يدل على كمال إيمانه بأن الله هو محيي الموتى، بخلاف مثلا الحواريين لما جم لسيدنا عيسى قالوا له إيه: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لم يقولوا مثلا له: سر ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، إنما هل يستطيع. فالسؤال بهل يستطيع عنوان الشك، عنوان إيه؟ الشك. إنما سيدنا إبراهيم بيقول: ربي أرني، ما قالوش ربي كيف تحيي الموتى، أو هل تستطيع إحياء الموتى، أو هل أنت تحيي الموتى، بل قال أرني. زي ما أنت تكون مؤمن، ولله المثل الأعلى، بإن زيد من الناس صنع آلة أو صنع مثلا جهاز متطور في أي مجال من مجالات في مجالات العلم، صنع كمبيوتر، صنع مثلا حتى لو صنع غسالة أو صنع ثلاجة أو صنع أي شيء، وانت تيجي تقول له، تقول للصانع، تقول له إيه: وريني انت عملت الاختراع ده ازاي. يبقى قولك وريني أو أرني كيف صنعت هذا هو مشتمل ضمنا على إقرارك بأنه صانعه. انت بتقول له وريني انت عملتها ازاي، يبقى انت مسلم ان هو اللي عملها. فلما يقول ربي ارني كيف تحيي الموتى، اذا هو مسلم ان الله يحيي الموتى، او ان الله محيي الموتى، مسلم. طيب لكن ايه الداعي او الدافع من وراء هذا السؤال؟ ارني، قال: ولكن ليطمئن ايه؟ يعني سيدنا ابراهيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من باب حفظ المراتب بعث بحفظ المراتب، وكان يلتمس الأدب مع إخوانه من الأنبياء. مش إحنا النهاردة ممكن واحد يجي مننا يقول: سيدنا إبراهيم كان عنده شك، يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: نحن أولى بالشك من إبراهيم. في البخاري: نحن أولى بالشك من إيه؟ يعني إن كنا نتصور الشك في جانب الخليل فنحن أولى بالشك منه. نحن أولى بالشك إيه؟ حفظا أو حفاظا لمرتبته، وصيانة لمكانته، وربأ بمحله. هذا سيدنا إبراهيم الخليل. نحن أولى بالشك من إبراهيم. إذن سيدنا إبراهيم سأل السؤال ده: رب أرني كيف تحيي الموتى. علم الله أن الشك ربما يخالج وهم بعضنا، فنعتقد إن الخليل كان على شيء من الشك، فناب عنا الحق بسؤال الخليل: أولم تؤمن. ربنا ناب عننا في إنه يوجه له السؤال عشان يدفع عننا إيه؟ لدفع ما قد يختلج وهم أحدنا من الشك في جانب سيدنا إبراهيم. قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. طب إيه الاطمئنان؟ اطمئنان القلب ربنا علقوا أو جعلوا ثمرة من ثمرات الذكر، مش كده؟ قال إيه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب، تطمئن القلوب. إذن الاطمئنان، اطمئنان القلب ثمرة من ثمرات ذكر الله. ولكن ليطمئن قلبي ربنا ألهمني معنى يليق بقدر الخليل. إن سيدنا إبراهيم أراد أن ينتقل من الذكر القالي إلى الذكر الحالي، فيورثه الذكر الحالي نوع اطمئنان هو أسمى من ذلك الذي يترتب على الذكر القالي. سيدنا إبراهيم حب ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، أي من عبادة العجل، فلما عاين ألقى الألواح. إذا لم يلقي الألواح عند استقبال الخبر، إنما متى ألقى الألواح؟ عندما عاين. مش معنى كده أنه ما كان شاكك في كلام ربنا، حاشا لله. فلما عاين ألقى الألواح، وده اللي أنا أصدته في بداية الحلقة السابقة حينما قلت إن الزيادة في مراتب اليقين لا تتصور في جانب علم اليقين، وإنما تكون في مرتبة عين اليقين وحق اليقين، بما يحدثه أو بما يحدث للإنسان من تفاعل مع القضية، من تفاعل مع الإيه؟ مع القضية. أو سيدنا إبراهيم حب ينتقل من ذكر اللسان إلى ذكر العيان. أرني، يبقى بيطلب إيه؟ ذكر العيان. يعني إيه؟ يعني زي ما اللسان ده له ذكر، العين، العين لها ذكر. ألم يقل سبحانه في سورة الكهف: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. الذين كانت أعينهم، ما قالش ألسنتهم، بل قال الذين كانت إيه؟ أعينهم في غطاء عن ذكري. يعني إيه؟ كيف تكون الأعين في غطاء عن ذكر الله حينما لا يكون للإنسان سياحة فكرية يتقلب من خلالها في مشاهد وجوده أو مشاهد اقتداره وصنعه سبحانه؟ الإنسان لازم في الحياة كل سياحة فكرية، وهذه السياحة الفكرية لا يلزم منها أن يكون للإنسان سير برجله، بل يكون السير إلى الله بقلبه، كما قال بعض العارفين: كن قاطنا. القاطن يعني الساكن، ساكن في محله وثابت في محله. كن قاطنا ظاهرا والسر مرتحل، فأحسن السير أو فالسير إلى الله أو فأحسن السفر سفر بغير رجلي. هذا هو المعنى. يعني بيقول سر أو كن قاطنا ظاهرا والسر مرتحل، فالسير من غير رجل أحسن السفر. شوف ازاي بيقول ايه: كن قاطنا ظاهرا، يعني اللي يشوفك تبقى يشوفك يقول ايه فلان ده قاعد ساكن، زي ما واحد من الشبلي مثلا من العارفين من الكبار، يعني بيقولوا احنا بنشوف بعض الناس الصالحين حينما يذكر الله يحصل لهم شيء من التواجد وشيء من التفاعل مع هذا الذكر. فماذا قال الشبلي؟ قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني بمعنى ان العارف او الرجل الصالح تبص تلاقي ان هو له سياحة باطنية، له سياحة فكرية، يسبح بفكره، يسبح بنظره في ملكوت السماوات. والكلام ده ربنا حققه في جانب الخليل، حيث قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الإيه؟ من الموقنين، علشان يوصل لمرتبة إيه؟ حق اليقين. فأراد أن ينتقل من علم اليقين إلى حق اليقين. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن إيه؟ قلبي. فيحصل له اطمئنان اللي هو نتيجة الذكر العيني أو الذكر العياني، بعد حصول الاطمئنان الذي كان نتيجة للذكر القالي. أي ذكر اللسان، ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ، أي معاذ بن جبل، قال لصاحبه: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. هو الإيمان المفروض يكون ساعة؟ لا، هو المقصود اجلس بنا نتذاكر ما يدعم أو حول ما يدعم إيماننا ولو بقدر ساعة. فربما هذا القدر الذي نحصله في ساعة يكون زادا بين أيدينا لعقود من الدهر أو من العمر. اجلس بنا نؤمن ساعة. كيف الإنسان يؤمن ساعة؟ بالجلوس مع صاحبه، حينما نجلس نتذاكر. وما جلس قوم كما في حديث مسلم، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. زيادة، الإنسان جلوسه بين إخوانه، جلوسه بين يدي معلمه، بين يدي شيخه، بين يدي مذكره بالله، هذا الجلوس يمثل زيادة في الإيمان، يمثل زيادة في الإيه؟ في الإيمان. فلعله ينصرف إلى أهله بغير الحال التي انصرف بها عنهم، يروح لأولاده بحال أرقى، بحال إيه؟ أرقى، ما يجيش بحال أدنى، بل يأتي أدخل على أولاده بحال أرقى بسبب إيه؟ جلوس. زي ما الصحابة كانوا يقولوا كده، سيدنا حنظلة كما في صحيح مسلم أيضا قابل سيدنا أبو بكر في السكة في الطريق، قال له: يا أبا بكر، كان مهموم كده، سيدنا أبو بكر بص لقى حنظلة كده مهموم، يعني مش متغير، قال له: مالك؟ قال له: لقد نافق حنظلة، أنا يعني شأني شأن المنافقين. ليه؟ قالوا: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عفسنا النساء واشتغلنا بالأولاد مضيعات، نسينا كثيرا. يعني الحال بيبقى غير الحال، يعني بنكون عند رسول الله في حال الكمال، في حال الكمال، نرجع البيت نشتغل بقى بأمور الحياة وننسى. سيدنا حنظلة اعتبر ده شيء من النفاق، فسيدنا أبو بكر قال له: والله إني لأجد مثل ما تجد، يعني دي ليست شكواك وحدك بل هي شكواي أيضا. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا حنظلة لما دخل على النبي ما قالش بقى، ما عرضش، لم يعرض بالصديق، وإنما شكى علته. قال: يا رسول الله، نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا رجعنا عافسنا النساء واشتغلنا بكذا وكذا، نسينا كثيرا. فقال: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة ساعة ساعة ساعة. الإنسان يبقى ده معنى إن الإيمان بيزيد إيه؟ وينقص. طب الإيمان بيزيد وينقص، لكن والعياذ بالله في واقع الأمة النهاردة، يعني قد يصدق على هذا الواقع قوله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء: يمسي الرجل أو يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يعني التقلب العجيب بسبب إيه يا أخوانا؟ بسبب غربة الإسلام، وبسبب غربة المسلمين في المجتمع الإسلامي. لما الإسلام يصبح غريب في وطنه دي المشكلة، أما إذا كان الإسلام غريبا في وطن أعدائه أو وطن خصومه شيء طبيعي، إنما لما يصبح الإسلام غريب في وطنه، يعني في المجتمع الإسلامي يصبح الإسلام غريب، ناس مسلمين يتكلمون بألسنتنا وبعدين يعترضوا على بعض الأحكام الشرعية، وكأنه كأن الشرع في نظرهم غير ملزم، مع أنهم يقرون للقوانين الوضعية بأنها ملزمة ولا يستطيع أحد منهم أن يتجاوزها، فهو يسلم بأن القانون الوضعي ملزم ولا يسلم بأن شرع الله ملزم. فهذا خلل في الإيمان، يعتبر خلل في الإيه؟ في الإيمان. نقول إن شرع الله ملزم ولا يقبل المناقشة، لا يقبل المناقشة. ليه؟ إذا كنا لا نستطيع أن نناقش قانونا وضعيا، فهل نناقش قوانين الله الذي وضعها بمقتضى حكمته وعلمه؟ هل الحق متهم على عباده؟ لا. فلذلك لابد أن نعي هذه الحقيقة ونقول إن الإسلام ملزم. ملزم يعني إيه؟ يعني ما فيش نقاش. لما يقول الشيء ده زي ما اتكلمنا قبل كده عن قوامة الرجل وبتاع، مسألة ينبغي أن نسلم بها جميعا وما نناقشهاش، ما نقولش ليه دي، توجهها لي أنا لما يكون القرار قراري. لكن الله غير متهم على عباده، فهو حكيم وهو عليم، ولا يقرر أمرا إلا على وفق حكمته ومقتضى إرادته سبحانه. الأذان. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. عبد الله بن مسعود يقول: اليقين الإيمان كله، أي من تحقق يقينه اكتمل إيمانه، من تحقق يقينه اكتمل إيه؟ إيمانه. وإحنا قلنا اليقين هو الأمر الذي يحصل فيه التفاعل مع الأوامر من خلاله، التفاعل زي ما ضربنا مثل بالنار، والتفاعل تفاعل الإنسان، هذا التفاعل هو المطلوب، وهو الذي يمثل زيادة في كسب الإنسان، وزيادة في يقينه، وزيادة في إيمانه. اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر، شوف هنا بيسوق كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على أن الإيمان يزيد وإيه وينقص. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، حتى يدع بمعنى يترك، حتى يترك ما حاك في الصدر. وحاك أي ما كان له أثر حرج في النفس، ما يكون له إيه؟ ما يترك أثر حرج في النفس، يعني شيء أنت بتعمله أنت مش مطمئن، مش مرتاح له، على شك من إيه؟ من هذا الشيء. خلاص ما حاك في صدرك دعه، ما حاك في صدرك في إيه؟ اتركه، ما حاك في الصدر. وقال مجاهد من التابعين، وقال مجاهد: شرع لكم، أي في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، أوصيناك يا محمد وإياه الضمير يعود لإيه؟ يعود للسابقين. فالمعنى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ما وصى به إيه؟ نوحا. والذي أوحينا، أي وهو الذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالآية تقتضي أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، الإسلام كدين وليس الإسلام كشرعة. لابد أن نفرق بين الإسلام كدين وبين الإسلام كشرعة. الإسلام كشرعة هو ديننا، الإسلام كدين يشتمل على أصول الاعتقاد، هو دين لكل الأنبياء، فما جاء الأنبياء إلا بمثل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من تلك الأصول، ما فيش اختلاف في الأصول، ما فيش اختلاف في الإيه؟ في أصول الاعتقاد، إنما الاختلاف فين؟ في الشرائع. فلذلك قد يتصور البعض أن هناك تعارضا بين قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وبين قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أقول لا تعارض، لأن هذه الآية، آية الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، تشير إلى أن أصول الاعتقاد واحدة في كل الرسالات، الاختلاف فين؟ في الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة وإيه؟ ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا المعنى قد أكده صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيح: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فكنا بوحدة الدين عن وحدة أصول الاعتقاد، يعني ما جاء به نوح هو ما جاء به إبراهيم، هو ما جاء به موسى، هو ما جاء به عيسى، هو ما جاء به نبينا عليهم صلوات الله وتسليماته جميعا، أي من حيث أصول الاعتقاد. لكن الاختلاف في الشرائع، في المناهج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن ليس هناك تعارض بين هذه الآية وتلك، بين قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ليس هناك تعارض بين هذا النص وبين قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالاختلاف في الشرائع ضرورة تقتضيها هذه المتغيرات وهذه المستجدات وهذه المستحدثات وهذه التطورات في حياة الناس وفي نظم الناس وفي أساليب تعامل الناس وفي مظاهر حياة الناس، هذا الاختلاف في الشرائع. لكن الأصول العقدية واحدة، أصول الاعتقاد إيه؟ واحدة. هذا معنى قوله: وقال مجاهد شرع لكم، أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، لم يقل شرعة واحدة بل قال دينا إيه؟ دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. شرعة بمعنى سبيل، والسبيل هو الطريق، ومنهاجا أي سنة. هذا تفسير ابن عباس، ولنا أن نفسر هاتين الكلمتين بما يرتبط بهما من حيث الدلالة بالوضع في اللغة. يعني السبيل هو الطريق، والسنة هي الطريق أيضا، لكن بمفهوم اللغة السنة لغة هي الطريقة حسنة كانت أو سيئة، لكن المراد هنا السنة الحسنة مطلقا، أي بدلالة الإصطلاح وليست بدلالة اللغة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا التأويل، ويلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا وإياكم على الجادة، جادة الحق وجادة الصواب وجادة الصدق، كما نسأله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين السعداء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.